إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على كل مسلم حاجة المسلمين عموما إلى هدايات القرآن الكريم الذي جعل الله فيه لهم مخرجا من كل الفتن والمشكلات التي حلت بساحتهم، لأن الله تعالى أخبر في كتابه عن هذا القرآن بقوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال ابن جرير الطبري: يقول للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام. يقول جل ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين. انتهى كلامه. وقال تعالى عن هداية القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا القرآن العظيم كتاب شامل أنزله الله تعالى للتعبد بتلاوته والعمل بأحكامه ولإصلاح حياة الناس من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات السياسية والحربية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وهو الحل والمخرج لما تعانيه الأمة الإسلامية من اختلاف وصراع واضطراب وخوف، وما تعانيه من تسلط بعضها على بعض وتسلط أعدائها عليها، ويخشى أن يكون ذلك عاقبة الإعراض عن هدي القرآن، لأن الله تعالى قد كتب النصر والتمكين والعز والكرامة لمن اتبع هداية القرآن، فقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي. وقال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا وعد حق وصدق من الله تعالى لمن عمل بالقرآن في حياته. والله تعالى أكد على فضل الاتباع للقرآن الكريم في أكثر من موضع وبين ثمرة ذلك، حتى يعلم جميع المسلمين أن القرآن الكريم هو منهج الحياة، وأنه الكفيل بنزع الخصومات بين الأفراد والمجتمعات والدول، وتأليف قلوبهم على المحبة والاجتماع على كلمة واحدة. فأمرهم سبحانه أن يردوا كل أمر يختلفون فيه إلى الكتاب والسنة، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ونلحظ أن كلمة شيء جاءت في الآيتين، مما يدل على الرجوع إلى القرآن والسنة عند الاختلاف في أي شيء كان من أمور الدين. قال ابن كثير: وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. انتهى كلامه. والقرآن هو سبيل النجاة للأمن والسلام بين الأمم لمن تمسك به، وفيه السياسة الحكيمة لقيادة الشعوب ونظام حكمها، بل هو نظام صالح للعالم في كل شؤون حياتهم. والمسلمون اليوم وهم يعيشون في ظل هذه الفتن المتتابعة والصراعات الحاصلة والغزو الذي سيطر على العقول فصدها عن السبيل، المسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى بيان محتواه هذا القرآن العظيم من العقائد والعبادات والأخلاق والآداب وأحكام المعاملات، إضافة إلى قوة بلاغته وعلو أسلوبه، فهو المعجزة الخالدة الملازمة لحياة البشر ورقي الأمم وتقدم العالم وأخذه بأسباب الحضارة. ولا غنى عن منهج القرآن ولا غنى عن بيان هداية القرآن لأي شعب من الشعوب المتطلعة إلى الكمال الإنساني والرقي البشري، ولا سبيل إلى معرفة محتواه هذا القرآن المجيد من الكنوز والخيرات إلا ببيان أهل العلم لآياته وأحكامه. فالله تعالى قد أمر بالرجوع إليهم وسؤالهم، وحملهم أمانة الدعوة والبلاغ بعد الأنبياء عليهم السلام، قال جل ذكره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا القرآن العظيم لم يزل جديدا صالحا لكل زمان ومكان، ومتمشيا مع كل قوم وجيل، فيه العز والكرامة والعلو والرفعة لمن آمن به واتبعه. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم ومجدكم وعزكم ورفعتكم. والقرآن العزيز حجة المسلمين على من عداهم، وهو الآية الباقية والمعجزة الدائمة، لا غنى للمسلمين عنه ولا بقاء لهم بدونه، ولا سلطان لأحد عليهم ما داموا متمسكين به ولتلاوته مديمين، وهو المفزع عند الحاجة، والمأمن عند الخوف، والموئل عند النازلة، والمرجع عند الحاجة، المتمسك به في أمان من عدوه وإن كان عظيما، والآخذ بهديه متغلب على خصمه وإن كان قويا عتيدا. فإذا وفق الله المسلمين إلى العناية به والعمل بأحكامه أراهم طرقا ممهدة للخلاص من عدوهم والانفكاك من أسره، فما من داء يشكو منه المسلمون إلا وفي هذا الكتاب العظيم منه الشفاء، وما من هم أهمهم وأحزنهم إلا وفيه المخرج منه. وقد جعل الله هذا القرآن بصائر تنير للناس الطريق في الحياة، كما في قوله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل ذكره: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال سبحانه: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وهذه البصائر هي الحجج والبينات التي توضح الحق وتدعو إليه، فمن عرف حجج الله وأقر بها وعمل بها وآمن بما دلته عليه من توحيد الله وتصديق رسوله وبما جاء به فقد أصاب الحظ لنفسه، وهو بمنزلة الذي نور له الطريق ليسير فيه على سلامة فأبصر وسار فيه. ومن لم يستدل بها ولم يصدق بما دلته عليه من الإيمان بالله ورسوله وتنزيله فقد أوقع نفسه في ضرر وأساء إليها، وهو كالأعمى الذي لا ينتفع بإنارة الطريق. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون، سوف أعرض ما دل عليه القرآن الكريم في آياته من الهدى والنور الذي يحتاج إليه كل مسلم في حياته في حلقات متتابعة إن شاء الله تعالى، نستلهم منها العبر والهدايات من مفهوم الآيات مع الاستشهاد بصحيح المأثور وصريح المعقول الذي يبين حكم التشريع وسنن الله في الاجتماع البشري، لأن القرآن الكريم كتاب هداية عامة للبشر في كل زمان ومكان، وهو حجة الله على خلقه بآياته المعجزة للإنس والجان الذي فيه سبيل سعادتهم في الدارين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جعلنا الله جميعا من أهل القرآن، ووفق المسلمين لاتباعه والعمل بآياته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.